السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، ومعنا في هذا اليوم إكمال أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال الناظم: صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة، صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة، صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة، صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة، صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة. العاشرة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين صفية، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها. الحادية عشرة وهي ميمونة، ميمونة بنت الحارث. إذن صفية بنت حيي، ميمونة بنت الحارث، وهؤلاء 11 زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كم؟ 11 زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، توفي عن 9 منهن. عندنا خديجة بنت خويلد، وعندنا زينب بنت خزيمة. خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة توفيتا، ماتتا الله يرحمهما ويرضى عنهما، توفيتا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. بقية زوجاته صلى الله عليه وسلم 9 لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت وفاتهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا 9 زوجات ماتوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجتان ماتوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. من اللي ماتوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خديجة وزينب بنت خزيمة. بقية الزوجات 9 مات النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى، وهن يعني ما زلنا على الحياة. بعدين قال: والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة، يعني أن زوجات النبي، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن من نسل إسماعيل. الجامعة يعني الصفة الجامعة أو الصلة الجامعة بينهن، إيش؟ أن جميع الزوجات من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام ما عدا التاسعة. لو رجعت في المنظومة وشفت التعداد ستجدون أن 9 من الزوجات المذكورات بعد خديجة، إنه قال أزواجه بعد خديج 10، 9 من هي؟ 9 هي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وهي ليست من ذرية إسماعيل. أما بقية زوجاته صلى الله عليه وسلم فهن عربيات من ذرية إسماعيل عليه السلام. إذن هذا معنى قوله: والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة. وبهذا نكون قد عرفنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.